فاروق نجيب، محمد الدفراوي، عبد العزيز غنيم، نجاة علي. في عندما يعتذر الشيطان. بطولة تريز دميان، فكري صادق، وعبد الهادي أنور. عندما يعتذر الشيطان، تأليف دسوقي الدفتار، إخراج عبد المنعم عبد الكريم. اخبار الغلة ايه السنة دي يا زنان؟ كله أليستا يا سيحان. ايوه يا اخويا، ما انا عارف ان كله أليستا، لكن انا بسأل عن حاجة تانية خالص. ايه يا سيحان؟ كنت عايز اعرف الفدان رمى كام اردب بجمح السنة دي يعني. تقدر تقول ده 10-11 اردب. ده بالكتير يعني يا سيد البلد. بس كده يا فرحتي بيكو يا اخوي. طيب والواد اللي اسمه قصدك الواد المصري؟ ايوه يا متعب، الواد المصري اخبار غلته ايه؟ والله برضه في الحدود دي كده يا سي حامد. لا يا فالح، انا عايز اعرف كام بالظبط. ايوه يا سيد البلد هتعرف، بس بس ايه؟ هو سر ولا ايه؟ لا لا لا لا لا، سر ولا حاجه، اصله لسه ما درسش غلته. بالظبط كده يا سي حامد. معقول الكلام ده؟ ده الواد المصري ده طول عمره اول واحد يدرس غلته. ايوه على قولك، بس اصله اتأخر في زراعتها السنه دي حبتين. ما تقلقش يا عمني، جالي خبر بفلوس. لكن ولا على ايه؟ كنت عايز تقول ايه يا فالح؟ كنت عايز اعرف يعني لازمته ايه، نعرف الفدان رمى قد ايه ولا ما رماش. هو انت لسه ما عرفتش؟ جرى ايه يا زنان؟ جرى ايه؟ يعني ما انتش عارف قصده ايه سيد البلد يعني بسؤالات ليه ولا ايه؟ ايوه علشان خاطر ارض الواد المصري يعني. ارض انا يا مغفل، انت ناسي انها ارضي؟ ايوه يا سيد البلد، بس هي دلوقتي يعني ارض المصري. لا دي ارض اني، فاهمين؟ فاهمين يا سيد البلد. بس ما تزعلش نفسك كده يا سيد البلد. وايه المطلوب نعمله دلوقتي؟ اشر يا سيد البلد واحنا ننفذ. المطلوب ان واحد منكم يروح يجيبه هنا وبعدها بقى أشر. ايوه يا سي حامد خير. اقعد بس يا مصر الاول وبعدين نتكلم. لا معلش، اصل من غير مؤاخذه سايب امي بعافيه حبتين. لا الف سلامه، يلزمش اي خدمه. تشكر يا سي حامد، قول لي بقى اللي انت عاوزه وخلصني. يا سلام يا مصري، انت دايما مستعجل كده، يا اخي اصبر شويه. واخره الصبر خير. جرى ايه يا مصر؟ والله يا اخويا ما انا عارف ايه اللي هيجرى. الا قول لي يا مصري، اخبار غلتك ايه؟ علي العال الحمد لله، لكن انت من غير مؤاخذه بتسال ليه؟ يا سلام، وفيها ايه يعني لما يسال يا مصري؟ هو السؤال حرم ولا حرم؟ لا طبعا السؤال ما حرمش ولا حاجه، بس يعني من غير مؤاخذه ايه اللي ورا السؤال ده؟ انا اقول لك بالعربي يا مصري يا اخويا، سيد البلد عامل جايزه لفدان الارض اللي يرمي غله اكتر، ادي كل الحكايه. فهمت بقى؟ يا سلام، وده كله عشان ايه؟ طب ما احنا طول عمرنا بنزرع غله وما كانش فيه جوائز، اشمعنى السنه دي يعني؟ اهي فكره يا اخي وطقت في دماغي يا مصري، وهو فرصه تسلي. اصل يا مصري سيد البلد ناوي يبطل زراعه غله، وعشان كده جايبيني عشان تتسلوا علي بالاذن. استنى بس يا مصري، استنى. اقعد يا اخي، اقعد يا راجل، اقعد وانا اقول لك. بصراحه كده يا سي مصري، سي حامد ناوي يعمل مشروع كبير قوي وهيفيد البلد كلها. وماله، ربنا يكرمه، واني من غير مؤاخذه دخل ايه في الموضوع دي؟ ازاي بقى؟ ده انت اصل الموضوع كله يا مصر. بس انا ما حلتش حاجه. لا حلتك كتير يا مصري. زي ايه يعني؟ الارض. قصدك ارضي الخمس فدادين يعني؟ ايوه والله ينور عليك يا مصري. اسمع يا مصري، احنا مش هناخد الخمس فدادين بالظبط، لا احنا هناخد التلاته اللي هم امتداد ارضنا عشان نعمل عليها المصنع الجديد. ايوه مصنع اغذيه محفوظه يا ولد. ايه رايك بقى؟ لا يفتح الله يا مصري عجل، ده سيد البلد مستعد يدفع لك كل اللي انت عايزه. لا يا اخوي يوفرها على نفسه، الارض دي يا جماعه روحي. عارفين يعني ايه روحي؟ بلاش يا سيدي فلوس، أنا حدي لك 4 فدادين بدل التلاتة اللي حناخدهم، تجيب لي البلد، إيه رأيك؟ رأيي لا جيب لي ولا بحري، هو أنا كنت اشتكيت لك؟ ياه، يعبل يا عبيد، ما تضيعش الفرصه دي من ايدك يا مصري يا اخويا. بقول لك ايه يا زنان، ما تقعدش تزن على دماغي، ما فيش فايده. فكر يا ابو البنات، فكر وانا مستني ردك. لا انا ردي قلته لك، مش هسيب ارضي، فاهم؟ هتتعب. ومن امتى كنت مستريح؟ ما انا طول عمري تعبان، طول عمري تعبان، بس في ارضي. انت ناسي ان الارض دي ارضنا؟ كانت ارضكم من غير مؤاخذه، وانا اشتريتها ورويتها بعرقي وضيعت فيها عمري. يعني مفيش فايدة فيك؟ لا مفيش. شوف لك مغفل غيري تضحك عليه بالاذن كده. ماشي يا مصري ماشي، انت الجاني على روحك. مالك يا حامد؟ باين عليك مهموم قوي. في ايه يا عمده؟ لا مهموم ولا حاجه. ايه ايه ده، حتى باين عليك خالص يا راجل. الا اخبار مشروعنا ايه؟ ايه مشروع؟ مشروع ايه؟ الله الله الله، ده انت الظاهر مش معايا بالمره يا سيدي. معاك مش قصدك يعني مشروع المصنع؟ ايوه يا حامد، وهو في مشروع غيره؟ والله لسه شويه يا عمده. الله، ولسه ليه؟ مش احنا اتفقنا على كل حاجه؟ ايوه يا سيدي، بس الواد اللي اسمه المصري ده مش عايز يخلص. ليه بقى؟ مش انت هتعوضه حقه زياده؟ طبعا، بس هو مش راضي. ايوه يا سيدي، ما هو واد لئيم وعارف ان ارضه عفيه واحسن ارض في الناحيه كلتها. ولو يا عمده، انا هفضل وراه لحد ما يجي هو ويتحايل علي، وساعتها بقى. ما ظنش يا حامد يا اخويا ان ده هيحصل. انا كنت بقول يعني. عايز تقول ايه يا عمده؟ كنت بقول يعني كفاية الأرض اللي عندك، وهو المصنع هيعوز أرض قد إيه يعني؟ لا يا عمدة، أنا وضبت كل حاجة ورسمتها مظبوط، ولازم اللي رسمته يتم. يا حامد يا حامد، المصري ده دماغه ناشفة ومش سهل أبدا. الله في سماه، ده خليه يقول حق برقبتي. على العموم أنا عايزه ما يعرفش إن شريكك في المشروع ده خالص. ليه بقى يا عمدة؟ أنت خايف منه ولا إيه؟ لا، وحخاف منه ليه؟ أنا بس عايزه يبقى مطمن لي خالص. يا ابن الإيه يا عمده، ده انت طلعت دهية. أمال يا سي حامد، إذا كنت انت تعبان فننم. أمال. سلام عليكم. سلام عليكم يا سيمور. وعليكم السلام. ازيك يا زنان؟ وازاي يا سحامي؟ بخير بخير الحمد لله. وانت عامل ايه يا سمورش؟ اهو يا سيدي عامل جمعيه، بس مش طايل منها حاجه. بقى الخير اللي تحت ايديك ده كله وتقول لي مش طايل حاجه؟ مش ملكي يا زنان، مش ملكي، ده مال حكومه يا اخوي. ايوه يا اخويا، بس طباخ السم بيدوقه، وانت يعني ما تاخذنيش يعني. يا سيدي ربنا بس يجملها بالستر. ها خير؟ كنت عايز حاجه؟ ايوه يا مرسى فندي، كنا عايزين عربياتك. عايزها في ايه ان شاء الله؟ عايزينها علشان هنجيب عليها سجر برتقال وعنب وحاجاتك دي. ليه خير؟ ده هو انت هتتاجر في الشتلات ولا ايه؟ لا يا سمرسي وانت صادق، هنزرعها. وهتزرعها فين ان شاء الله؟ وهو انت حتك ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، جرى ايه يا مرسفاندي؟ هو اكل ولا بحلاجة؟ بلاش يا سيدي ما تزعلش. بس كل بجد بجد، الشتلات دي بقى لمين؟ هتقول لمين يا سمرسي؟ لسيد البلد طبعا. قصدك سحامي؟ ايه قلت ايه؟ العربيات تحت امر. بس صحيح سحامي حيبطل زراعه؟ يا سيدي مش حيبطل الزراعه، ده حيطورها. حيطورها ازاي يعني؟ يوخ يا مرسفندي، هتبعت العربيات ولا اروح اجيب عربيات من البندر؟ لا لا لا، وعلى ايه؟ عايزها امتى؟ الا قول لي يا مصري يا ابني. خير يا ام، عايز تقول ايه؟ لهو انت لساك ما درستش الغليه؟ لا والله يا ام، ربنا يسهل. ايوه يا ابني ربنا يسهل، بس انا يعني شايفاك ساكت وكده غلط. مين اللي قال انني ساكت؟ ده انا نفسي اخلص منها النهارده قبل بكره. وايه اللي معطلك يا ابني بس؟ اللي معطلني حامد. حامد يا ام؟ ايه ودخله ايه حامد في الدريس روخه؟ ازاي بقى؟ لو انت ناسيه ان مكان الدريس اللي في البلد كلته يبقى بتاعه. ايوه يا مصري عارفه، بس برضو مش فاهمه. يما حامد منبه على الصنايعيه اللي على المكان انهم ما يدرسوش غلتي. ليه بقى؟ يكونش قصده يجريفك يعني؟ ايوه الله ينور عليكي، اديكي فهمت الفوله. يا ساتر يا رب، قد كده قلبه جاحد. ربنا يا ابني على المفتري. ولا يهمك يما، اذا حكم الامر ان يعني. انت ايه يا ابني وحتتصرف ازاي في الحكايه دي؟ ورحمه ابويا يما، لو حكمت لصلح النورج وادرس به الغل ولا الحو قالوا. ايه على رايك يا ابني، واحنا من امتى كنا بالمكان؟ ما طول عمرنا بندرس بالنورج. لكن ما قلتليش يما، انت مالك قلقانه قوي على الغله كده؟ مش عارفه يا مصري، قلبي مش مطمن من رميتها كده في الجرن. قصدك ايه؟ هيسرقوها يعني؟ لا، من ناحيه اطمني وحطي بطنك شادر بطيخ. اسمع من بوجك ربنا يا ابني. خافيش يما، ساميه ووفاء وناديه بيحرسوها بالنهار واني بالليل، وكلها يومين ونخلص ان شاء الله. ربنا يا ابني ينور لك سكتك ويبعد عنك الردي. وهنبتدي نزرع منين يا سيحان؟ من بدايه الحد اللي قدامك ده يا زنان. واد يا زنان تحت امرك يا سعاده البيت. خليك هنا مع العمال عشان تفهمهم يشتغلوا ازاي. ايوه يا سيد البلد، بس ايه في ايه؟ اصل العربيات واقفه مستنيه علشان نروح نجيب النجله الثانيه يعني. وايه يعني ما توقف؟ ما كله بحسابه. تحت امرك يا سيد البلد، توقف وايه يعني؟ يلا يا ولا انت وهو، يلا اعمل لك منك. لا فين بسطامي يا زنان؟ قاعد هناك اهو. يا واد يا بسطامي عايز ايه يا زنان؟ ما تحل عني شويه. تعالى كان امتحان سيد البلد يا ولد. ايوه يا حامد، عدم المؤاخذه يعني، اصلا انا فاكر الزنان بيهزر. الا اخبار الواد المصري ايه يا بسطامي؟ ابدا يا بيه، اهو متلجح في الدورن جنب الجمح بتاعه، شويه هوي وشويه العيال. طبعا لسه ما درس. طبعا يا سعاده البيه، حد يستجري يدرس له غلته؟ ايوه خليه كده لما العصافير تخلص له عليه. واحنا لسه هنستنى العصافير يا بيه. وهي العصافير شويه يا بسطامي. طيب ما فيه غلان ممكن تريح العصافير خالص؟ لا لسه بدري على الموضوع ده. ما هو الواد ده لازم يتأدب يا سعاده البيه عشان يحرم يرفع عينيه الجوز فيه. احنا عايزين نسويه على نار هاديه لحد ما يصرخ لوحده. امرك يا سيدي البلد، احنا هنهدي النار على الاخر. يلا يا بسطامي روح شوف شغلك، شوف انت كنت بتعمل ايه، اجري. ماشي يا بيه بالاذن. زنان، وين يا زنان؟ ايوه يا سيدي البلد. نعمين، عايز حاجه؟ قول لي يا زنان. نعم. انت بتروح فين بالليل؟ يعني هروح فين يا سعاده البيت؟ يا على قهوه مشالي يا بروح على البيت. ويا ترى المصري بيقعد على القهوه ولا قولي لك متلجح والجوزه في بقه؟ على السؤال ده يا سيدي البلد. ابدا، بس كنت عايزك تقعد معاه وتقول له عن اللي هقوله لك في الوقت. ايه قصدك ازني على ودانه يعني؟ اسمع بس يا اخي اسمع. وداني ملكك يا حامد بيه، قول يا سيدي البلد. خير يا مصر. اهلا يا سي زناء. ايه جرى ايه يا راجل؟ انت مش ناوي تطلب لي حاجه ولا ايه؟ اطلب اللي انت عايزه يا اخويا. يا مشالي تعالى شوف زنان يشرب ايه. تشكر يا مصري، طول عمرك كريم وحلو. حلو. طب ما تقول كده لسي حامد بتاعك. وماله سي حامد بقى؟ والله ده راجل طيب وبيحبك. ضحكتني. بيحبني؟ قصدك العكس يعني؟ يا مصري اسمع كلام اخوك زنان، ده الراجل عايز مصلحتك. يا سلام، مصلحتي في انه ياخد الارض مني؟ هو يعني هياخدها ببلاش؟ واحد ديك اكتر منها. والله لو اداني ارض الناحيه كلتي ما وافق ابدا. يا مصري يا اخويا فكر في مصلحتك. مصلحتي انا عارفها كويس قوي، بس اطلعوا انتوا منها. يا حول الله يا رب، الراجل نفسه يعمل مشروع يخدم البلد كلته، واحنا بقى اللي مانعين، مش كده يا زنان؟ بصراحه كده. تقدر تقول لي يا زنان لما كل واحد فينا يبني على ارضه اللي بيزرعها الناس تاكل منين؟ هو يعني هيبني بيت ده هيعمل مصنع كبير قوي للمعلبات. قصدك المربات مش كده؟ طب يا ترى الناس كلها هتعيش على المربى؟ وماله وماله يا مصري عشان يتمدينوا؟ يا سلام، وهو التمدن ما يبقاش الا بالمربى يا فهم. لا لا طبعا، بس ما تنساش يا مصري انه هيشغل ناس كتير قوي كمان. هو على مش مكفينا الفلاحين اللي سابوا ارضهم وفلاحتهم وسافروا بره عشان قال ايه يجيبوا فلوس، واخره المتمه يجوا يبنوا على الارض وبعدين يدوروا على اي شغلانه غير الفلاحه يشتغلوه عشان يبدوا للتلفزيون والفيديو والاتاري. عندهم حق يا اخي، ما الفلاحه ما عادتش بتجيب همها برضه. لا يا زنان لا، الارض كل ما ترعيها وتشقى فيها تديك. وبعدين يا اخي لما كل الفلاحين يبطلوا الفلاح مين اللي هيزرع؟ ولا عايزنا نستورد فلاحين من بلاد بره؟ والله يا مصري يا اخي انا مش فاهم انت ليه متمسك بالارض كده قوي. لانها كل حياتي. ايوه الارض كل حياتي ومن غيرها اضيع، فاهم يا زنان؟ يعني ايه؟ يعني مفيش فايده فيك خالص؟ لا طبعا. وقول لي سيدك ان المصري طول ما فيه عرق بينفض مش ممكن هيتنازل عن شبر واحد من الارض، فاهم؟ ولا ما انت جايبها على البر يا مصري ولا جايبنا شريف في يومك ده؟ لا اطمن يا فالح، هي على البر من زمان، بس انتوا بقى اللي من غير مؤاخذه مش واخدين بالكم. بالاذن. الا صحيح يا حامد بيه الكلام اللي سمعته ده؟ كلام ايه يا مرتفع؟ سمعت انك هتبني مصنع معلبات أغذية محفوظة يعني. أيوة يا سيد، عندك اعتراض أنت كمان؟ لا لا لا عفو يا حامد بيه، مفيش اعتراض ولا حاجة. أمال لازم سؤالك إيه بقى؟ أبدا أبدا مفيش. لا ده لازم يكون فيه في دماغك حاجة ولازم عايز تقولها. أني لا لا لا أبدا مفيش إلا كل خير. أما أمرك عجيب يا بقى. بقى الواحد عايز يخليهم يبقوا على وش الدنيا ويعرفوا المكسب والفلوس وهم عاملين زي الفرس الحرمانة. بكرة يعجلوا يا سيد البلد، بس ما تزعلش نفسك انت. سيدي ولا ما يعجلوش هكله على دماغهم. انت جاي وفيه في دماغك حاجة، ايه هي؟ اني لا لا لا لا لا لا يا سيد البلد مفيش. يا مرتفع هو انا مش عارفك؟ يا سلام عليك يا سيد البلد، طول عمرك تفهمه وهي طايرة. طيب قول بقى كنت عايز تقول ايه؟ كنت بقول يعني اني عربياتي موجودة وتحت الارض. قصدك يعني نشغلهم؟ يا سيدي ما تحملش هام، بس لما نبتدي ربنا ما يحرمناش منك يا راجل يا سكرة يا امير. بالاذن اني بقى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله، على فين يا سمورسي؟ ما هو بدري بدري من عمرك يا زنان. معلش علشان عندي مصلحة عايز الحق اعملها. براحتك براحتك يا مرسى فندي. يا زنان غرست الشجر كله؟ ايوه يا سعادة البيه، وجمعنا كمان فدان البطاطا اللي كان فاضي. عبارم عليك، وعملت ايه مع الواد المصري؟ حاولت معاه لكن راسه ناشفة قوي ومعاند يا سيد البلد. يعني مفيش فايدة في تليينها؟ هو الجاني على نفسه. على رأيك احنا كده عملنا اللي علينا وزيادة. يعني نبتدي اللعب يا سيد البلد؟ نلعب؟ ما نلعبوش ليه؟ بس بالهداوة زي ما فهمت. ايه يا بنات قاعدين في الشمس كده ليه؟ قاعدين جنب الغلة بتاعتنا. طيب والله والغلة دي يا حلوة بتاعت مين بقى؟ هتكون بتاعت مين يعني؟ ما قلتلك بتاعتنا. ايوه ما انا عارف، انا قصدي يعني انتم ولاد مين في البلد؟ وبتسأل ليه يعني؟ ابدا، اصلكم صعبانين علي عشان قاعدين في الحر والشرد. طيب بقى خدوا خدي خدي. ايه ده؟ ابدا، دول كم كم كم كم كم زر بطاطا يعني، خدوهم وشوهم على الاقل يعني تتسلوا وانتوا قاعدين كده. ايوه بس احنا ما نعرفكش. يا بنتي ما هو مش ضروري تعرفوني. خدوا مسكوا مار، ده انا عندي عيال حلوين زيكم كده. ايوه بس احنا ما معناش ولعي علشان نولع ونشوي البطاطا. يا سلام، بس كده ادي علبه كبريت بحالها اهي، امسكوا خدوا ولعوا ولعوا وخلوها معكم كمان. بس اسمعوا، حاسبوا من نار، حاسبوا لا شرارة تطير كده ولا كده وتولع الجرن. اوعوا يا ولاد، حاسبوا النار والجرن. اهدى شويه يا مصري مار. اهدى ازاي يا حضره العمده؟ اهدى ازاي؟ شغل سنه راح وتقول لي اهدى؟ يا سيدي قضاء وقاضى، هنعمل ايه يعني؟ نموت روحنا ولا ايه؟ هو حضره العمده، هو ما فيش غيره. هو مين يا مصري؟ حامد يا عمده، ما فيش غيره. حامد مين يا مجنون انت؟ لا بالله العظيم ما فيش غيره، ولازم اخد حق منه. يا مصري حامد راجل متعلم ودي مش سكته. بقى ده معقول يا ناس؟ ومش معقول ليه يا عمدي؟ مش معقول ليه؟ مش معنى جرن المصري بس هو اللي يتحرك؟ لا ايوه بس اش معنى حامد بالذات اللي انت بتتهمه بقى؟ يعني ما انتش عارف يا حضرة العمدي؟ عشان الارض طبعا. ايوه بس حامد طول النهار في البندة ولسه مرجعش، والواد زنان والبسطامي راحوا السوق عشان يسوقوا البطاطا، يبقى مين بقى؟ ما عرفش بس حامد له تعبين كتير في كل حتة. يا ابن استعوض ربنا في اللي راح، واذا كان على الغلة ابقى خد اللي انت عايزه من دار يا سيد. يا عالم اهو بقى غلتت الحرك، واروح الف على الدور اشحت يعني؟ يا مصر الناس لبعضيه. وعلى فكرة بقى، مدام انت مصمم تعرف مين اللي حرق، انا هتقول ايه يا حضرة العمد؟ بصراحة بقى الفلاحين كلاتهم بيقولوا ان بناتك هم سبب الحريقة. بناتي؟ طب ازاي؟ بيقولوا يا سيدي انهم كانوا قاعدين بيشوا بطاطا جنب الجرن، وطارت شرارة وحصل اللي حصل. معقول الكلام دي يا ناس؟ طب جابوا البطاطا منين؟ ايه؟ ما هو عندك بناتك بقى، ما تروح تسألهم يا خي. هسألهم؟ حاضر يا حضرة العمد، هسألهم. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه يا مصر، مالك بتترعش من جواك كده؟ انت هتخاف ولا ايه؟ يا خوفي لليأس يغلبك وتسلم. سلم؟ لا ده بعدهم، انا لا يمكن اسلم ابدا. طول ما فيا نفس مش هسلم ابدا. بس دول بدأوا يلعبوه، ولعبوهم كبير قوي، ملتش جدهم. لا انا جدهم مجدود، جدهم ونص كمان. ازاي بس؟ ده انت وحداني، لا اب ولا اخ. هتحاربهم لوحدك ازاي؟ ايوه هحاربهم لوحدي، ده الظلم في وش الحق ضعيف. انت يا مصري بتضحك على نفسك؟ لا انا اللي هضحك عليهم في الاخر وهتشوف. يا مصري حامد دي تعلم مكار. ويعني هو تعلب ونديب والركع اللي هيتحمل للاخر. الحمد لله على سلامتك يا ابو سامي. ايه اتاخرت ليه؟ اتاخرت ولا اتقدمت؟ اه كلها محصله بعضيها. عملت ايه يا دناي عند العمده؟ وهعمل ايه يا اما؟ العمل عمل ربيني. لكن قولي لي يا اما، ايه الغله اللي مرصوصه دي كلها؟ اسكت يا مصري اسكت. من ضربوك ابو اسماعيل واحمد ابو سويلم وابوك عبد المقصود والضفاطري كلاتهم بس قصدك؟ ايوه يا ابني، كل واحد بعت لنا كلتاه. وازاي ازاي يا اما تقبليهم ازاي؟ يا فضحتك يا مصر يا فضحتك. يا اخوي ما كبرهاش قوي كده، ما الناس لبعضيها برضو. ايوه يا ابني ما فيهاش حاجة، ما هو احنا طول عمرنا على كده، المليان يكب على الفاضي. ايوه يا اما انا ادي، لكن ما اخدش من حد حاجة. بسيط ان شاء الله، المحصول اللي جاي ابقى رد لكل واحد حاجته. ايه رايك بقى؟ ايه رايي؟ هو انتوا كنتوا من غير مؤاخذه استنيتوه لما بتسالوني عن رايي؟ اعمل ايه؟ امر لله. امال العيال فين؟ قاعدين في القاعه الجوانيه، وموتين روحهم من العياط يا كبد امهم. بيعيطوا على ايه؟ ما اللي راح عوضنا على الله. إلا قولي لي يا أم. أيوة. إلا ما عرفتيش منهم مين الراجل اللي اداهم البطاطا النية دي؟ والنبي أخويا ما يعرفوا، أصلهم بيقولوا إنه كان ملتم وشه. ملتم وشه؟ أيوة. يبقى هو واحد من رجالته، واحد من رجالته اللي ما يتسماش. يا ابني ما تزعلش نفسك، ربك معوض ومخلف ونعم بالله. قوم قوم عشان تتعشى وتريح بعد الغلب دي. ماليش نفس يا وجيدي، انا هخرج اقعد على القهوه شويه لحسن هطق. الله صحيح اللي سمعناه ده يا مصري. ايه هو اللي سمعته يا وش البومي؟ وش البومي ماشي، مقبوله منك من عذرك. هلا صحيح البلد لمت لك بالرحمة؟ رحمة رحمته الله اللي يرحمك. الغالة اللي بعتوها لك على الدار الليله دي. اخرس قطع لسانك. لا لا لا لا لا لا لا لا. وملك محموق قوي كده يا مصر، هو يعني ما حصلش ولا يمكن ما حصلش؟ ليكوا حق، ما انتوا مالكوش في الواجب. صحيح اللي اختشوا ماتوا. ليه بقى يا مصر؟ واحنا هنختشي من ايه ان شاء الله؟ ما على رأي المثل، يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته. جنازته؟ هو مين مات؟ لحد دلوقتي ما حدش مات، بس لو جربته ناحيتي تاني قسما عظما انا اللي همشي في جنازته. قصدك ايه بقى يا مصر؟ قصد انتوا عارفينه كويس قوي، اللي هيرشني بالمية هرشه بالدم. يا اخويا روح كده. وانت تقدر يا مصر تصيح دم فرخه حتى؟ ماشي ماشي، اضحكوا براحتكم، بكره هتشوفوا. يلا بينا يا زنان، نروح نشوف عني الا ده مخه طاجق. ايوه يا حامد بيه، الواد زنان قال لي انك عايزني. اقعد يا مرشي اقعد. القهوة يا مسعدة. خير يا بيه؟ عايز العربيات ولا حاجة؟ يا سيدي ما تقلقش، بكرة العربيات تتعب من كتر الشغل، بس بشرط. تحت امرك يا بيه، اشرط زي ما انت عايز. طبعا الواد اللي اسمه مصر ده ليه بطاقة في الجمعية؟ طبعا زيه زي اي واحد في البلد. طب قول لي يا مرشي، انتظامك ايه في صرف التجاوي والكيماوي والكزب والحاجات اللي زي دي يعني؟ عادي جدا يا سحاب، كل حي بياخد حقه. ايوه يا سيدي فاهم، انا قصدي يعني مصر. ماله يا بيه؟ عايزك تجرفه، تزهجه في عشته، تخليه يكره الزراعه خالص. ازاي يعني ولا مؤاخذه؟ جربك ايه يا مرسي؟ وانا هفهمك شغلك ولا ايه؟ ايوه فهمت قصدك يعني. ايوه اسمعني كويس، التجاوي اللي ياخدها تبقى بايظه، الكيماوي واخد رطوبة، والكز يبقى اي كلام، وطبعا مش هوصيك بقى على الكميات. ايوه يا سحامد، بس المصري مناكف جاوي وما بيسيبش حقه يعني. وبعدين بقى يا مرسي، الظاهر بقى ان احنا مش هنتفق ولا ايه؟ ليه بس يا سحامد؟ ماني تحت امرك. فين بقى؟ ما انت من اولها هو مش عارف تعمل اي خدمة خالص. اصل بصراحة المصري بتاع مشاكل وممكن يشتكي. هيشتكي مين يعني؟ دي العمدة؟ ولا يهمك العمد، العمدة بتاعنا. على العموم اديني فرصة افكر يا لا يا حبيبي، ما فيش وقت. ولا انت ما سمعتش عن جنون من اين لك هذا؟ الله الله الله الله، ولازمته ايه الكلام ده بس يا حامد بيه؟ ما حبيت بس افكرك، ده انا حامد واني تحت امرك يا سي حامد. حاجه تانيه؟ متشكرين يا مرسي، كفايه عليك المهمه دي. جرى ايه يا سي مرسي؟ التجاوي دي ما تنفعش للبهايم حتى. اهو ده الموجود يا اخويا. ده اللي موجود؟ ما انت لسه مدي التجاوي للناس وزي الفل. حظهم بقى؟ حتى انت ماليش حظ معاك. بقول لك ايه يا مصري، ما توجعش دماغي، هتاخد ولا لا؟ هاخدها وامري لله. طب والكيماوي؟ ماله راح؟ اظن هتقول لي فيه سوس. لا يا سي سوس، قصدي لا يا سي مرسي، بس الكيماوي عامل زي الحجر. معلش يا سيد، ابقى اطحنه. والله يعني. والكوسو ده نمره ثلاثه. يا مصري انت ما عادش حاجه عجبك ابدا. يا جدع اخلص، خلينا اشوف غيرك. حتى انت يا مرسي افندي. ماشي يا سيدي، حكم القوي. اوف، اعوذ بالله، ده انت رزل بصحيح. هلا قول لي يا سعاده البيه، الجواب اللي جه النهارده دي في حاجه مهمه؟ ايه يا بسطامي، مهمه جدا. يكونش من سعامر ابنك؟ يا ريت، ده مش الشركه اللي هتورد لنا المكن، بيقولوا ان المكن على وصول. قصدك يا بيه المكن بتاع المصنع؟ ما المكن خياطه يا فالح. لا طب والعمل يا حامد بيه؟ ده احنا لسه ما عملناش المباني حتى. يا بسطامي، اذا كان على المباني تخلص في يوم وليله. بس ايه يا سعاده البيه؟ حكايه الارض اللي مع الواد المصري دي، اللي مش عايز يسيبها ابدا. لا وحياتك لا تخلص يا سعاده البيه، بس لو تسيبني عليه. لا يا اخويا اعمل معروف، احنا مش عايزين يمسك علينا اي غلطه عشان ما نخسرش اهل البلد ويكسبهم هو في صفه. معاك حق يا سيد البلد، ما هي الناس كلها عشمانه انهم يشتغلوا في المصنع. ايوه عايزين يبقوا موظفين. المهم انا شايف المصري بيحرث الارض النهارده. ايوه يا سعاده البيه، وزمانه بدر التجاوي وروى الارض كمان. يعني برضه زرع الارض؟ بس مش هيلحق يشوف منها حاجه يا سيد البلد. قصدك ايه يا بسطامي؟ بعدين يا سعاده البيه، وما تنساش يعني ان الليله فرح بنت العمدي وكلنا معزومين. طبعا، ده احنا اول الناس يا اهبل، وحنكون هناك كلنا. كلنا طبعا يا سيد البلد، حتى المصري كمان. ألف مبروك يا حضرة العمدة وعقبال البواجي. تعيش يا مصري، عقبال بناتك كده وانت طيب. في حياتك يا حضرة العمدة. ألف مبروك يا حضرة العمدة. ألف مبروك يا حضرة العمدة. ده ايه دي؟ ايه الهنا والفرح اللي احنا فيه ده يا ولاد؟ يا سلام. اقعد يا واد بنات باكر. الا فين حامد امار؟ زمانته جاي يا حضرة العمدة، اصله مستندر ترانك من مصر. بالسلامة ان شاء الله. خش يا بسطام. انت وزنان اقعدوا. ايوه حاضر يا حضرة العمدة، هنقعد. هم ليه؟ اقول لك ايه يالا يا بسطام؟ عايز ايه يا زنان؟ هتروح كده جوام تطل على موضوعنا. نعم موضوعنا؟ يا زمان وبقى فيضان يا خفيف. انت متأكد يا بسطامي؟ إلا متأكد. انت عايز كلام يعني؟ اذا كان كده بقى بينا نقعد جنب المصري ونرزق فيه، ما نتنجلش من جنبه. عقبال ولادك يا مصري يا اخوي. ولادك يا اخوي. والنبي انت منور يا مصري. ايه النور ده يا مصري؟ ايوه حياتها بفاطمه. ماني عارف، أنا عارف إن منور يا زنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا حامد يا أخوي. إيه يا راجل، تأخرت ليه أمار؟ معلش يا عمدة، أصل كنت مستني تليفون مهم جاوي من مصر. يخص موضوعنا يعني؟ وهو في حاجة مهمة غيره يا عمدة. أهلاً أهلاً يا حامد بيه يا سيد الرجالة، أهلاً. اتفضل، هالكراسي يا ولي. اتفضل أنت يا حضرة العمدة، شوف معازيمك. الله الله الله الله، انت هنا يا مصري؟ ايوه يا سي حامد، فيه مانع ولا يكونش الفرع على ارضه؟ الله، جرى ايه يا مصري؟ انت لسه زعلان مني ولا ايه؟ لا زعلان ولا حاجه، عقبال اولادك. متشكر يا مصري، وعقبال بناتك ان شاء الله. الحقوني يا بلد، الحقوني يا هو الأرض الرجل. عبالها عبالها المجرم هو والدبابير بتوعه. اهدي، مين اللي غرق الأرض كده؟ يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب. عملها المفتري، عملها الظالم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اهدى بس يا مصري كده، اهدى وقول لنا مين اللي عملها. اهدى مال، هيكون من غيره، هيكون من غيره يا بلد. هو هو قصدك مين؟ هو حامد، منه لله، منه لله. فوضت امري ليه لله يا راجل. حرام عليك، ليه لله؟ حرام عليك يا راجل، ده حامد بيه راجل طيب. ايوه حامد بيه ما يعملش كده ابدا. طبعا، وانتوا هتقولوا ايه غير كده؟ ما انتوا هتبقوا مستوظفين عنده في المصانع بتاعته، مش كده يا بلد؟ يا مصري، يا مصري ما تظلمناش، احنا بنقول الحج. الحج، ايوه الحج ما ضاع، الحج ما ضاع في وسطكم يا ظلمة. سيبوني سيبوني. وبعدها لك يا حامد، انت مش ناوي تجيب هالبر معايا ولا ايه؟ القمح وحركته هو لسه في عدانه، حصلت كمان تغرق الارض يعني ايه؟ وبعدين يا مصري هتسيبه كده يفرج عليك امة لا اله الا الله وانت واقف وحاطط ايدك على خدك؟ مش عارف، مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. ايه ازاي بقى؟ تكونش هتسلم؟ لا لا، يا ممكن، لا ممكن اسلم ابدا. طيب طيب يا حامد، طيب يا حامد، اما نشوف مين فينا اللي هيسلم. فين سيدك يا زنان اللي لا لا لا جريه يا مصري؟ راح فين؟ خد خد تعال هنا. نزل ايدك، نزل ايدك، اللي عايزك اقطعها. قطع ايه وبتاع ايه؟ انت اتجننت يا مصري؟ ايوه اتجنن، ايوه اتجنن، المصري اتجنن. فين حامد يا زنان؟ ايه يا زنان؟ ايه في ايه يعني؟ ما انتش عارف في ايه يا سي حامد؟ صحيح يعملوها ويخيلوا. مالك يا مصري غرقان في الوحل كده؟ ايه اللي حصل لك؟ خش في عبي، خش خش في عبي، خش. يعني ما انتش عارف في ايه؟ ايه ده بس وفهمني. اسمع اسمع عم اقول لك يا حامد، تحرق الغلة، تغرق الارض، اعمل ما بدالك، كل ده مش هيتعتعني من ارضي، فاهم يا حامد؟ غلة ايه وارض ايه يا مصري؟ انت باين عليك بتخرب. انا مش بخرب، انا بفهمك، بفهمك ان حمايلك، حمايلك الخسيسة دي مش هتخيل عليا ابدا. الله الله الله الله، انت هتجلي عدمك ولا ايه؟ امشي اطلع بره بره بره. ايوه من حقك تطردني من بيتك، من حقك، بس عمرك عمرك بالعمر ما هتقدر تطردني من ارضي ابدا، حتى لو حطر فيها رقابي. وخلي بالك من دي كويس قوي يا حامد، عمرك بالعمر كله ما هتطردني من ارضي ابدا يا حامد. اسمع يا مصري يا ابني، انا عندي حل. حل؟ حل ايه يا حضرة العمدة؟ ايه رأيك لو تخش شريك مع حامد؟ ضحكتني وانا ماليش نفس. يعني ايه اخش شريك يا حضرة العمدة؟ نورني يا اخي. افهم باقة، شريك بالتلات فدادين يا والفلاح. مهنتي، مهنتي ابا عن جد، اسيبه؟ يا سيدي ما تسيبهاش، ما هو حيبقى معاك فداني. ازاي باقة؟ ازاي بقى حضرة العمدة؟ يعني بالبلد كده تسيب شغل المصنع لحامد واخر السنة يديك حقك وتفضل انت في فلاحتك؟ واذا ما وافقتش على الكلام دي يبقى ايه الحل يا عمدة؟ وما توافقش ليه بس يا مصري؟ ده انت حتاكل الشهد من الشركة دي. الله الغني يا سيدي. هو انا كنت اشتكيت لك يا حضرة العمدة ولا كنت اشتكيت لك؟ يا مصري يا مصري، انا عايز مصلحتك ومصلحة عيالك صدقني. واني بقى مصلحتي في ارضي، وكفاية بقى كلام في الموضوع دي. انا مش فاهم، انت هتفهمها صح امتى بقى؟ والله ما انا عارف من فين اللي مش فاهم. اسمع يا حضرة العمدة، عايز تقول ايه يا فالح؟ انت عمرك شفت فلاح نازل ارضه وهو لابس افندي؟ لا طبعا ما يليكش. لكن معناته ايه السؤال ده؟ ملوش غير معنى واحد يا عمدي، انني فلاح، أنا فلاح وما فيش فلاح من غير أرض. يعني ما فيش فايدة في مخك الظلم ده؟ لا ما فيش. وأنا كمان ما عودش أسكت على عمايل حامد وعلي. ولا عليك ولا عليه، وكل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. وبعدين وبعدين يا سيد البلد، الواد مش ناوي يهمد ويريح، ورغم كل اللي عملناه فيه ده مصمم انه ما يسيبش الارض. والادهى والامر يا سعاده البيه انه مستني لما الارض الغرجانه تنشف ويزرعها تاني. ايه ده؟ معقوله الكلام ده؟ والتجاوي هجيبها منين؟ انا سامعه امبارح على القهوه بيقول انه هينزل يشتريها من مركز. ايوه كده، انا كنت بحسب ان مرسي هيديها له يعني. لا لا لا لا، من الناحيه دي اطمن يا سيد البلد، مرسي فندي بقى خاتم في صباعنا خلاص. خاتم في صباعنا خلاص؟ ما هو الواد المصري عرف الحكايه دي، وعشان كده ما راحلوش عشان ياخد منه تجاوي. بقول لكم ايه، الواد ده مش لازم يزرع الارض دي تاني ابدا، فاهمين؟ طبعا يا سيد البلد طبعا، وعمره بالعمر ما هنخليه يتهنى بخضرتها ابدا ابدا. بس انا شايف اننا بنضيع وقتنا كده على الفاضي. معاك حق يا بيه، والعمل. طب ايه رايك يا سيد البلد في اللي يوفر لنا الوقت خالص؟ ازاي يعني يا ابو العريف؟ بسيطه، طلقة واحدة تريحنا منه. قصدك نقتله؟ ايوه يا سعادة البيه، وهو بالطريقة دي يعني هناخد الارض بالراحة. ازاي بقى يا ابو مخ فاضي؟ ده ناسي امه ومراته وعيال ولا ايه؟ لا طبعا مش ناسي يا سعادة البيه، ما هو بس طم يقصد يعني انها هتبقى شغلانة نسوان يا سيد البلد. وانت بقى يا سيد البلد عارف ان النسوان جهدهم ضعيف. ايوه يعني لو ضغطنا عليهم حبتين حيبيعوا. ايه رأيك يا سيدي الناس؟ فعلا فكرة مش بطالة. ده انتوا طلعتوا شياطين بصحيح وانا مش عارف. صبيانك يا سعادة البيه، رجالتك يا سيدي الناس. بقول لك ايه يا دي اجري؟ قول يا زنان، عايز ايه؟ قصدينا كده في شغل انا بسيطة. وماله؟ انا جاهز. سرقة بهايم ولا تقطيع زرع ولا ولدي ولدي جرى ايه يا زنان؟ تكونش عايزنا اسرق لك فدان طين ولا ايه؟ ايوه كتكي يا اجري، هو مش كده بالظبط يعني، بالمفتشر كده احنا عايزين نخلص من واحد. ايوه، وحنديك اللي انت عايزه من جنيه لالف. بس انا بطلت حكاية القتل دي من زمان. هنديك 2000، ده الايد البطلة يا اجري. لا معلش، عافوني من الشغلة دي. اي شغلة تانية انا مش متقاطع. هنديك 3000 جنيه. ها؟ ها، 3 بالله العظيم اللي انت موافق. طب اعرف هو مين الاول؟ انا اقول لك يا سيدي. ايه يا مصري، ايه يعني حبكت تروح المولد الليلة وتسيب أمك تعباني كده؟ البركة فيكي بقى يا وجيدي، أمي الحمد لله بقت كويسة. هي بقى يا راجل، هتروح من أشتخ للبندرية ماشي وترجع ماشي بالليل كده وسط الغيطان؟ وماله يا بيت، هيجرى ايه يعني؟ ده مولد سيدك علي الكومي، شلها يا أهل الله. أيوة، وربنا ما يقطعش لك عادي، بس أنا خايفة لا خالتي تتعب ولا حاجة. لا ما تخافيش، إن شاء الله مش هتتعب ولا حاجة. يا بركة سيدي علي الكومي. يا مصري. إيه دي؟ ضمي صحي. يا مصري. أيوة يا أما، تصحيت ليه يا أما؟ إزايك دلوقتي؟ نحمده يا ابني، أنا سمعك بتتائر مع مرات، في إيه؟ لا أبدا، لا بتنائر ولا حاجة يا أم. لا أباجة، تصدقي يا خالتي إنه عايز يروح مولد سيدي علي الكومي الليلة؟ معقولة الكلام ده يا مصري يا ابني؟ حد يروح البندرية في وقت متأخر زي ده؟ أما النهاردة يا أم الليلة الكبيرة بتاعت المولد، كل سنة وأنت طيبة باجة. وأنت طيب يا دناي، بس هترجع لوحدك وسط الغيطان ازاي بس؟ لا من ناحية دي اطمني، ده نص رجالة البلد رايح المولد. ها قلت ايه؟ يا مصري يا مصري، خليك وسطينا احسن. يا ابني اسمع كلام مراتك، اعمل معروف اسمع كلامها وقعد. جرايه يا جماعة، اللي سمعكم بتقولوا كده يقول ان عيل صغير وخايفين عليه. طبعا يا اخوي خايفين عليك. الله، واحنا لينا من غيرك يعني عشان نخاف عليه؟ ايوه ايوه، اقعد اقعد كده واستهدى بالله يا دنايا. انا مش عارف ايه اللي مخليكوا خايفين قوي كده. يعني ما انتش عارف يا مصري الديابة اللي عايزة تنهش لحمك يا ابني. ما تخافيش يا أم ما تخافيش، ابنك لحم مر، وبعدين الأعمار بيد ربنا يا حجة. ونعمة بالله يا أخوي، بس كمان المثل بيقول حرص ولا تخون. سيبيه سيبيه يا وجيد على راحته، روح يا ابني روح مطرح ما انت عايز، ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة يا رب. انا كفايه على الدعوتين اللي انت دعيتهم لي دول يا ام. انا ماشي، عايزين حاجه اجيبها لكم من المولد؟ ايوه صابعة. ما تنساش الحمص والحلاوه. بالسلامه. زنان يا زنان. ايوه يا سيد الناس. نعم. مين جهز الركوبه بسرعه عشان عايز اوصل مشوار. مجهز لك الحصان احسن يا بيه. يا واد افهم، الركوبه خفيفه وخصوصا بالليل. طب اجي معاك يا سيد الناس. ليه يعني؟ استحراس برضك يا سعادة البيت. روح روح بلاش عبط، هاتلي العباية معاك الأول. بس على الله لاجي مكتب التلغراف فاتح، لحسن دي تبقى كارثة. العباية يا سيد الناس، والولا بسطامي بيجهز لك الركوبة حالا. تشكر يا زنان. على ضروري جاو المشوار ده سعادة البيت عدم المؤاخذة. ايوه يا زنان، افتكرت ان لازم اعمل تلفون لمصر دلوقت، وإلا تبقى كارثة بالنسبة للمكان. الركوبة جاهزة سعادة البيت. ساتر يا رب، هي الدنيا مالها ظلمة جو كده. اه صحيح ده القمر مش طالع، بس الهوا يشرح القلب بصحيح. يا سلام. يا نبي مدد مدد مدد، مدد يا نبي يا نبي مدد مدد مدد. الحجمي ما الحجمي اللي ماشي حموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده ايه الصوت ده؟ يا ترى انس ولا جن؟ الله ايه ده؟ ده في واحد واقع على الارض. انت مين يا جدع انت؟ وايه اللي عمل فيك كده؟ يا حامد حلاوة. الحجم يعمل معروف. أنا حمود. يا ابن السودي. أنا حمود. حامد حلاوي. وده مين اللي عمل فيك كده؟ الله الله الله، ده انت غرقان في دمك. اللي عمل يا مصري ده باين عليه مسارك. مفيش غير إلا شيله أوديه لوحدة صحية. جماعة معايا يا حامد يا أخوي معايا. أوب. وإيه العمل يا دكتور؟ هتسيبه ينزف كده؟ ده دمه اتصفى خالص. ما هي دي المشكلة، ان اللي موجود عندي كيس دم واحد بس، وهو محتاج لدم كتير طبعا. وماله اذا كان دم ينفع يبقى دراعات الاتنين تحت امركم، بس بس بس لازم حامد يعيش. طيب يا ترى تعرف فصيل دمك نوعها ايه؟ ايوه يا دكتور، هو هو هو هو هو, هو, هو. ياه كانت على طرف لساني. عدم المؤاخذه دكتور، اصلهم كتبوها لي بالافرنجي، وهي هي على العموم عامله زي كحكه كده. قصدك فصيله دمك او؟ ايوه. الله ينور عليك يا دكتور. يا سلام، صحيح العلام حلو يا ناس. على فكره يا مصري، فصيلتك دي تدي لاي فصيله تانية، لكن ما تنفعش تاخد من اي حد. ربنا ما يحوجناش لحد يا دكتور. طيب على بال ما ياخدوا منك الدم اشوف انا اوضه العمليات. عن اذنك. اتفضل اتفضل يا دكتور. يا امير يا سكره، مش هوصيك يا دكتور، ربنا يكرمك. ايه ده؟ انا فين؟ وايه اللي جابني هنا؟ الحمد لله على سلامتك يا سحام. مين؟ المصري. ايوه. وانت اللي جابك هنا يا مصر انت كمان؟ اللي جابني هنا انت، انت يا سحامد. ازاي الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجة. يا سيدي مش مهم تفهم دلوقتي، انت تعبان. بعدين بعدين. دل على السلامة يا حامد بيه. الله يسلمك يا دكتور، بس انا كنت عايز اعرف مين اللي جابني هنا والجدع ده. الله، هو انت ما حكيتلوش يا مصري ولا ايه؟ ملوش لزوم دلوقتي الكلام ده يا دكتور. قول لي يا دكتور وسيبك منه. اسيبني منه ازاي؟ ده هو اصل الحكايه. معقولة؟ معقولة الكلام اللي سمعته ده؟ انت؟ انت يا مصري بالذات؟ وانت اللي تشني وتجيبني هنا وكمان تديني دمك؟ وانا اللي كنت عايز اهدر دمك؟ معقولة تبقى انت بالطيبة دي وانا بكل الشر ده؟ رغم كل اللي عملته فيك لكن ما هنتش عليك. بقول لك ايه يا سحامد، ملوش لزوم الكلام الكتير وانت لساك تعبان. لا يا مصري، انا دلوقتي مش تعبان وبس، لا، الندم هو اللي حيقتلني. يا سلام، سبحان الله. عارف يا مصري، الطلقه اللي جت فيا دي اهي كانت طالعه علشان تيجي فيك انت، لكن ربك كبير اراد انها تكون من نصيبي انا، وعشان تبقى العقوبه من جنس الجريمه. بس حامد، بس حامد، ايه الكلام اللي انت بتقوله دي؟ وعلى العموم، على العموم انا انسيه، وانت كمان، وانت كمان لازم تنسى، انسى ويردم على اللي فات عشان يموت. انسى؟ انسى ازاي؟ الشيطان اللي كل عقلي، الشيطان اللي عماني بطمعي وجشعي وصلني لان احاول اقتل الحج وصاحبه، انسى ازاي الراجل اللي ولعت له في جرنه وضيعت شجاه وغرقت له ارضه وزرعه؟ لا، وايه الاخر؟ هو اللي ينجز حياتي ودمه يجري في عروقي كمان. خلاص خلاص يا سي حامد، انا مسامح وعفى الله عما سالف يا سيدي. عارف يا مصري، ايوه ايوه يا سحان، رغم انك انجزت حياتي لكن برضو قتلتني بسماحتك وشهامتك ورجولتك، وعشان كده لازم ارجع لك كل اللي راح منك بسببي، واعتذر لك كمان قدام البلد كلها. لا لا يا حامد، اللي راح راح واندفن، واحنا ولاد النهارده، وكفاية علي اعتذارك دي. يا سلام يا مصري، اهو دلوقتي بس عرفت سر تمسكك بأرضك لانك اصيل زيها. ربنا يا سي حامد ما يدخلش بينا الشيطان تاني. تاني؟ ودي معقولة يا مصري؟ معقولة الشيطان يدخل بينا تاني بعد ما قدم لك اعتذاره؟ كنتم مع عندما يعتذر شيطان. اشترك في التمثيل مصطفى هاشم، محب كاسر، احمد حسن، محمود جليفون، جمال الفيشاوي، والاطفال صفاء غازي وسماح غازي. التسجيل والمونتاج امام عبده. المخرج المساعد هدية خلف الله. عندما يعتذر الشيطان، تأليف دسوق الدفتار، إخراج عبد المنعم عبد الكريم.